بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه المحاضرة الثانية من محاضرات سلسلة تقريب معاني الأحاديث المنتخبة. وكان قد مضى بنا الحديث عن المتشبع بما لم يعطى، واليوم بحول الله ومنته نتناول حديثا جليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه من المعاني الزاكية والألفاظ النبيلة الراقية ما يبعث على التأمل والتدبر. جاء هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الحديث رواه الإمام مالك وأحمد وابن ماجة والدارمي، وهو إسناده صحيح. وهذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث التي تؤكد عناية السنة النبوية بالبناء الفكري والأخلاق والتعبد والسلوك للإنسان، إذ ليست الدلالة فيه ما يتبادر إلى الذهن من معان أولية ظاهرة فحسب، وإنما تكمن الدلالة فيما وراء هذه المعاني الظاهرة من معان دقيقة عزيزة ألمح إلى بعضها عدد ليس بالكثير من العلماء، ولا تزال مباني الحديث غنية بالمعاني والدلالات والمفاهيم التي ترسخ قيمة الإنسان وتغذي بناءاته العقلية والوجدانية والسلوكية. وفي الحقيقة هذا هو مبعث إرادتي وعزيمتي لتناول مثل هذه الأحاديث الشريفة العظيمة التي ترى فيها من عمق المعاني ما هو وراء المعاني الظاهرة التي نحفظها ونعرفها. وهذا الحديث تستطيع أن تشرحه شرحا عاما بأن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث بالاستقامة، وأخبر أننا لن نحصي هذا التحصيل أو لن نبلغ الكمال فيه، ثم هدى إلى المحافظة على الصلاة ببيان أفضليتها ومكانتها، ثم أخبر عن المحافظة على الوضوء وأنها من شيم وصفات المؤمنين، وأن المنافقين بمبعد عن تحصيل هذه العبودية الجليلة. نستطيع أن نشرح الحديث هذا الشرح العام ولا نكون قد أسأنا في ذلك، لكن لنا أن نتأمل وأن نتوقف مع شيء من التدبر مع مباني هذا الحديث ومع معانيه. فمن المعاني والفوائد التي ينتظم بها البيان حول هذا الحديث العظيم ما يلي: أولا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا، هذا أمر بالاستقامة، وقد تعددت تعاريف أهل العلم للاستقامة، إلا أن جماع البيان أن يقال الاستقامة هي اتباع الحق والقيام بالعدل وملازمة المنهج المستقيم، ومن الممكن أن يضاف إليها كذلك هي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وقد نقل ابن قيم الجوزية عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. هذه التعاريف ذكرها أئمة الفن وذكرها أهل العلم، ويتضح من هذه التعاريف أن الاستقامة مصطلح ومفهوم واسع شامل كبير، لكننا وقفنا على أعظم وأشمل هذه التعاريف التي ذكرها أئمة العلم. ثانياً، لو تأملنا لوجدنا أن الأمر بالاستقامة وقع بإطلاق في هذا الحديث بلا تقييد، وهو ما يدعو الباحث والسالك لأن يسأل أية استقامة هذه التي يأمر بها الشرع. والجواب أن الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، كما أن الاستقامة تقع على كل ما فيه قربة وعبودية من العبد لربه، سواء كان مع القلب لأنه هو المقصود الأول بتحقيق الاستقامة، إذ متى استقام القلب على معرفة الله وخشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. إذن سواء كان موقع الاستقامة على القلب أو على الجوارح، وأعظم ما يراعى استقامته من الجوارح اللسان، لأنه ترجمان القلب والمعبر عنه. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، فعاد الأمر إلى القلب. وعبر عن هذه الاستقامة بالدليل والهادي إليها، أو المفصح عن استقامة القلب، ألا وهو اللسان. ومما يشفع بالسابق كذلك، أي مما ذكرناه، ما نجده من وقوع الفعل بغير تعد. إذن الأمر بالاستقامة وقع بإطلاق، أضف إلى ذلك أنه وقع بغير تعد، إذ لم يقل استقيموا على كذا، على، لأن مدارات استعمال الاستقامة في القرآن الكريم تأتي على هذه الأنماط: إما أن يتعدى الأمر بالاستقامة بالحرف على، كما في قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أو أن تتعدى الاستقامة أو يتعدى فعل الاستقامة باللام، كما في قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هنا قال لهم، أو كان بالتعدي بالحرف إلى، كما في قوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروا. لكننا وجدنا في الحديث أنه قال استقيموا هكذا من غير تعد، وذلك حتى يكون الأمر بالاستقامة جامعا وشاملا لكل ما يشمل معاملة الخالق ومعاملة المخلوق، ولكل ما يعود بالنفع من الاستقامة على الإنسان في أمر دينه ودنياه. ثالثا، في قوله ولن تحصوا، هذه الكلمة أو هذا التركيب في الحقيقة مما يدل على بلاغة نبينا صلى الله عليه وسلم ومكانة بيانه وإبانته. ففي قوله ولن تحصوا تقويم رفيع المنزلة وتهذيب بديع المقام لسلوك الإنسان، إذ قد وقع قوله ولن تحصوا جملة اعتراضية بين قوله استقيموا التي سبقتها وبين ما سيأتي بعدها، وهي: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والجملة الاعتراضية لها في البلاغة منزلة راقية، إذ لا تقع إلا لفائدة. ولو أحصيت لكم عدد ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية من بلاغة الجمل الاعتراضية لوقفتم على شيء عظيم من منازل البلاغة في هذا الباب. لكن علينا أن نعلم أن هذا الاعتراض أو الجملة الاعتراضية لها منزلة راقية ولا تقع إلا لفائدة، وفائدة الجملة الاعتراضية هنا في هذا الحديث بيان الجملة السابقة عليها وضبط الفهم لها. ولو تأملنا لوجدنا أن الجملة السابقة هي الأمر بالاستقامة، استقيموا. إذن فما هو توجيه الاعتراض هنا؟ لماذا قال بعد استقيموا لن تحصوا؟ هذا أيها الأحباب هو الذي أقوله لحضراتكم، أن الأحاديث النبوية تحوي وراء المعاني الظاهرة جملة كبيرة من المعاني الدقيقة التي تحتاج من الباحث أن يقف عليها. لماذا أتى هذا الاعتراض بقوله ولن تحصوا؟ والجواب: لأنه لما كانت الاستقامة لأنه لما كانت الاستقامة جماع الدين وكانت بهذه المنزلة من الرفعة والسمو ازداد ثقل الأمر بها على المكلفين، لا سيما وقد وردت مطلقة بلا تقييد أو تعد. فوقعت هذه الجملة الاعتراضية بين المتعاطفين للرد على من يتوهم أنه يبذل جهده ليصل من وراء هذا الجهد والجهد إلى غاية الاستقامة، وهذا أمر لا يستطاع. وللإنباه كذلك على أن الأمر معقود بالاستطاعة، وهذا يفهم من خلال النظر في أحاديث الباب التي يفسر بعضها بعضا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي هذا الحديث دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه، وهذا مضطرد في مسائل كثيرة. إذا أردت أن ترى كيف تعقد الاستقامة بالاستطاعة فانظر إلى هذا الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وطبقه على سائر مسائل التشريع. فالطهارة متى قدر الإنسان على بعضها وعجز عن الباقي لعذر أجزأه ذلك، ففي الطهارة إذا عدم الإنسان الماء إما لمرض أو لعلة من العلل فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي، فإن عجز تيمم. وفي الصلاة إن عجز عن فعل الفريضة قائما لعلة صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا، إلى غير ذلك من المسائل التي ترى فيها كيف تقترن الاستطاعة بالاستقامة. ومن ثم فالإحصاء الوارد في هذا الحديث له فهم في الحقيقة، فقوله ولن تحصوا لابد أن نقف على معنى الإحصاء. ما معنى لن تحصوا هذه؟ الإحصاء في اللغة يأتي على وجهين: إما أن يكون بمعنى الإحاطة بعلم عدد الشيء وقدره، كما في قوله تعالى: وأحصى كل شيء عددا، يعني أحاط بعلم الأشياء بأعدادها ومقاديرها وهيئتها وحقيقتها، وهذا قول الخليل. أما المعنى الثاني فيأتي الإحصاء بمعنى الإطاقة للشيء، كقوله: علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوه. ومنه هذا الذي ورد في الحديث الذي هو محل الدراسة: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تطيقوا العمل بكل ما لله عليكم. إذن فهذه الاستطاعة موضحة، أشد الوضوح لبيان المعنى من الأمر بالاستقامة. والاستطاعة وقعت كذلك موضحة في حديث آخر تتعانق دلالته مع دلالة الحديث الذي ندرسه، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. وفي الحقيقة الألفاظ يفسر بعضها بعضا، وهذا عمل الباحث، لا بد للباحث ألا يجترئ على بيان المعنى إلا إذا جمع الأحاديث بعضها إلى بعض ليقف على ما يخصص العام وما يقيد المطلق وما يبين المجمل إلى غير ذلك. فقوله في حديث أبي هريرة سددوا، السداد هنا هو المقصود في حديثنا محل الدراسة استقيموا، فالسداد هو الاستقامة، هو حقيقة الاستقامة، هو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه، لذلك استعمل هذا اللفظ الذي يبين على دقة المحاولة والديمومة عليها في الإصابة في جميع الأقوال والأعمال، كهذا الذي يرمي غرضا يفشل مرة ثم يحاول أخرى إلى أن يصيب. فإن عجز عن الرقي والارتقاء إلى هذه المنزلة فلينتقل إلى الأخرى، وهي المقاربة، أي أن يصيب ما قرب من الغرض. إذا لم يصب الغرض نفسه فإنه يوشك أن يصل، بشرط وهو أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عمد. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، والحديث من رواية الإمام أحمد: إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. ويا لجمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وأبشروا. محاولة العبد للوصول هذه يؤجر عليها أيها النبلاء. إذن يتحقق تأويل الاستطاعة مع نفي الإحصاء لمنازلها وكمال مراتبها في قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا، بأن نفهم أن المعنى: استقيموا على الطريقة النهجة التي نهجت لكم، ولا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم، فقد تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها. لكن إن لم تستطع أن تبلغ هذا، لأنه قال: ولن تحصوا، فقارب. وكأن هذه الجملة الاعتراضية تفسر ما قد مضى من الأمر بالاستقامة. فهل رأيتم شريعة تراعي مراتب سلوك الإنسان في عبادته وعبوديته لربه مثل هذه الشريعة المباركة؟ لن تطيقوا الإحاطة بكل أعمال البر، فلا بد للمخلوق من ملل وتقصير ونفور، فقارب حتى لا تبتعد عن الطريق القويم والنهج السليم. من المعاني والفوائد كذلك أن مفهوم الاستقامة واسع غزير، إذ الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر. لماذا؟ لأنها في الحقيقة خروج عن معهودات ومحبوبات ومألوفات النفس، خروج عن المعهودات، مفارقة للرسوم والعادات، مفارقة لما تألفه النفس، القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق، فهذه لا يستطيعها إلا الأكابر. لذلك قال أبو العباس القرطبي: سددوا في الأعمال، أي اعملوها مسددة لا غلو فيها ولا تقصير. وقاربوا، يعني إن لم تستطع أن تصل إلى هذا الكمال فقارب حتى لا يقع منك تقصير في جنب الله. الفائدة التي تلي ذلك أن هذا الحديث والله فيه من دلائل الرحمة وبراهين الرأفة ما يعجز عقل الإنسان عن إدراكه والإحاطة بحقيقته، فيه من الرحمة ما لا أستطيع وصفه. فقد أمرهم بالاستقامة مع سبق علمه بعدم قدرتهم على الوفاء بحقها وبلوغ غاياتها، وحتى لا يصيبهم اليأس من رحمته فتح لهم بابا إلى المقاربة، وهو باب الاستطاعة والإتيان بما استطاعوا إلى إليه سبيلا في عبوديتهم لربهم، كما فتح لهم بابا إلى التواضع والإقرار بفضل الله عليهم حتى لا يتشبعوا بما ليس فيهم ويحسبوا أنهم حصلوا مراتب الكمال بالديمومة على عمل أو عملين، أو أحسنوا في قول أو قولين، فإن هذا إنما هو بتوفيق من الله وإعانة منه وتيسير منه جل وعز. يقول الطيبي رحمه الله تعالى لما أمرهم بالاستقامة وهي الشاقة جدا: تداركه بقوله: ولن تحصوا، رحمة ورأفة من الله تعالى على هذه الأمة، كما قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، بعدما أنزل قوله: اتقوا الله حق تقاته. وقال بعض أهل العلم: الاستقامة على الصراط في الدنيا صعب كالمرور على صراط جهنم. ومن الفوائد التي في الحديث أيضا أن الحديث فيه تنبيه نبيه على أن أحدا لا يظن بنفسه الاستقامة، ولا يتوهم أنه خرج بالكلية من صفة النفس اللوامة فيقع في العجب والغرور اللذين هما أقبح من كل ما يترتب عليه الملامة، نسأل الله السلامة. ومن ثم كان القصد من قوله في جملة اعتراضية: ولن تحصوا، أي لن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة، لأن ذلك خطب عظيم. وكان القصد من هذا التنبيه أن يرى المكلف تقصيره في حق الله، كما كان القصد كذلك أن ينبهه إلى الجد في العمل حتى لا يتكل على ما أتى من عمل ظنه على الاستقامة الوافية، سواء كان قولا أو فعلا. ثم جاء في الحديث النص على الصلاة، وهنا أريدك أن تنتبه وأن تنتبه أيتها الكريم. قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لماذا نص على الصلاة دون غيرها؟ لأنها أكثر الأعمال أجرا وأفضل الأعمال، لأنها تجمع بداخلها عبادات كثيرة كقراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وإمساك عن كلام البشر، فهي أم العبادات وناهية للسيئات، وهي معراج المؤمن، وهي المقرب للعبد، وهي المقرب إلى الله جل وعلا. فكأنه أرشد إلى لزوم هذه العبودية التي تجمع بداخلها جملة كبيرة وتغنيك عن جملة كبيرة من العبادة، التي لو أنفقت فيها دهرا ما حصلت جلال الصلاة وشمولية الصلاة في استيعابها لهذه الأعمال العظيمة. وهذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحمل محمل الجد في القيام عليه والانتباه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك ما فيه نجاتك، يعطيك ما فيه نجاتك، فلابد أن تقوم على هذا الأمر بالعمل والمواظبة واللزوم. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ما المقصود بذلك؟ أي الزموها. المفترض أن تفهم من هذا الحث وهذا التحريض أن تلزم الصلاة وأن تقيم حدودها، لا سيما وهي الإيمان، فحافظ عليها حتى ترسخ قدمك في التقوى. كذلك من الفوائد التي لاحظتها في هذا الحديث الشريف، وهي من دقائق البلاغة في حقيقة الأمر، ما جاء في خاتمة الحديث من هذه الجملة التذييلية العظيمة، وهي قوله: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه جملة تذييلية توضح الغرض من سوق الكلام، كما أنها تربط الكلام برباط دلالي متصل، والمعنى أنه لا يداوم على هذه العبودية وهي الوضوء إلا مؤمن كامل في إيمانه، دائم الشهود بقلبه وبدنه في عبوديته لربه. كما أنني ألمح فيها إغراء بالمحافظة على هذا العمل الذي هو فرع من فروع الاستقامة، لأنه بقوله ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كأنه يستفز الهمم أن تعمل هذا العمل الشريف الذي يحافظ عليه المؤمن ولا يقترب منه المنافق، فكأنه استفزاز للهمة. وهذه المكرمة التي هي لأهل الإيمان ترى فيها حفاظا بل وديمومة في الحفاظ على طهارة الظاهر، وهي عبودية جليلة، من وفقه الله لها فقد أراد له الخير. ولعلك لا يخفاك ما كان من منزلة الصحابي الجليل بلال رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا عليه في الجنة، فأخبره أنه ما قام في ساعة من ليل أو نهار إلا وتوضأ. فانظر كيف كانت هذه العبودية سبيلا إلى رفعة بلال مع ما هو عليه من رفعة ومقام عظيم. فانظر كيف ارتقت به هذا المرتقى الجليل. ومن الفوائد كذلك أنه ذكر الصلاة وذكر الوضوء، وفي هذا إنباه جليل إلى تطهير الباطن مع تطهير الظاهر. فالحديث جمع بين الطهارتين، قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، والصلاة كما تعلم تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولها عناية دقيقة جدا بتطهير الباطن. ثم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذه طهارة ظاهرة. فوقع التآلف الدلالي بين التراكيب وبين الدلالات كذلك من هذه التراكيب في الجمع بين طهارة الظاهر والباطن. من الفوائد كذلك أن قوله استقيموا ولن تحصوا وقوله أن قوله استقيموا ولن تحصوا وقوله سددوا وقاربوا تشكل جماع السلوك الإسلامي كله إلى غايات الكمال. يقول ابن القيم رحمه الله، وهي كلمة أحببت أن أنقلها إليكم، قال رحمه الله في حديث ثوبان هذا استقيموا ولن تحصوا، قال والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عنها فإنه التفريط والإضاعة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. وهذا فقه دقيق أبان عن معنى قوله لن تحصوا، لن تستطيع أن تصل إلى مرتبة الكمال، لابد أن تعامل النفس بهذا الفقه. قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين، مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال، وأخبر أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة وهي أن يقتربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم، كالذي يرمي إلى غرض إن لم يصبه في الأولى حاول في الثانية وهكذا إلى أن يصل. ومع ذلك أخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فإياك أن تركن إلى حولك وقوتك وإلى صورة عملك فيحملك ذلك إلى العجب والغرور والكبر، وإنما لابد أن ترى أن نجاتك في بدء الأمر ونهايته إنما هي برحمة من الله وعفوه وفضله. فانظر في هذه المعاني التي جاء بها هذا الحديث الشريف بما فيه من ألفاظ وجيزة، لكن هذه الألفاظ تختزن بداخلها هذه المعاني التي وقفت عليها، وتختزن غيرها من المعاني التي لم أقف عليها، وستظل لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم حية نشطة على مرور الأزمان إلى أن يبعث الله خلقه، ستظل حية تستقبل جملة من المعاني والدلالات التي تكشف عن بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تبرهن على وحيية السنة كما برهنت قبل على وحيية القرآن. عقيدتنا أن السنة وحي من الله جل وعلا لنبيه، وعقيدتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومن هذه الجوامع التي تساهم في بناء الإنسان في الحقيقة فكريا وأخلاقيا واجتماعيا وسلوكيا هذا الحديث. لذلك أختم بقولي لا ينبغي للإنسان أن يظن في نفسه مهما كان على درجة من الصلاح أنه قد وصل، سواء كان ذلك في العلم أو في أي باب من أبواب العبوديات التي ييسر الله عز وجل عباده لها. فأنت قد يفتح لك باب إلى الصيام، وهذا يفتح له باب في طلب العلم، وثالث في الصدقة، ورابع في قيام الليل، وخامسة في بر أبيها وأمها، أو في المحافظة على أمر زوجها والحفاظ عليه حضرا وسفرا ورعاية مطالبه إلى غير ذلك. كل يفتح له باب من الأعمال، لكن لا بد أن تفهم نفسك، لن تستطيع أن تبلغ الكمال، فكيف تدعيه؟ مهما بلغت في العلم، مهما بلغت في الأدب، مهما بلغت في الخلق، لابد أن تتواضع وأن تعلم أن الذي أفضى بك إلى هذه المنزلة هو لطف الله ورحمة الله وكرم الله بك، فقابل هذا بالشكر والحمد والإذعان، وتذكر قول ربك، وتذكري قول ربك لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا يقال لنبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل يا من اغتررت بعلمك أو بلغتك أو بأدبك أو بما أنت فيه من منصب أو وجاهة أو غنى أو مال وبنون، اتق الله، فما أنت فيه من نعمة مسؤول عنها، وما بلغته من عبودية أو عمل أو منزلة إنما هو برحمة من الله وفضل منه. رأيتم كيف امتلأ الحديث بلاغة، وكيف اختزن بداخله هذه الدلالات الوافرة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. وألتقيكم إن شاء الله في لقاء آخر مع الحديث الثالث من الأحاديث المنتخبة في هذه السلسلة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.